السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم ومرحبا، وطبتم جميعا وطابت أوقاتكم وطاب مسعاكم، ونسأل الله أن يجمعنا في الدنيا دائما بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمامنا وقدوتنا وشفيعنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو يوم الجمعة، هذا هو اليوم الطيب المبارك الذي ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه من أفضل الأيام، وهو يوم من أيام العبادة، فيه صلاة الجمعة وفيه الإكثار من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، فيه قراءة سورة الكهف، فيه تحري ساعة الإجابة التي تكون في الغالب وفي الأقرب من الصحة من كلام أهل العلم في آخر ساعة بعد العصر، كما ذكر أهل العلم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الساعة ما سأل عبد مسلم فيها ربه جل وعلا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله ذلك، فنسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يستجيب لنا دعاءنا بما فيه الخير لنا، هو أعلم بما يصلحنا وهو ولي ذلك والقادر عليه. نور حبيب الغالي في الطاعة، أسأل الله أن يجمعني بك في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا لقاء متجدد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع خير البشر، ولقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ في كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله كلام عن خلق وخلق وصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلقية والخلقية، عن كل شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى الباب 17، عنوان له الإمام الترمذي رحمه الله بقوله: باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما سمعت اسمه فأكثر من الصلاة والسلام عليه، وصلاة واحدة من العبد يصلي المولى عليه بها عشرا في الملأ الأعلى، نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمامة معروفة، هي ما تكون على رأس الإنسان، عرف العرب بارتداء العمامة ولبس العمامة، وإنما سميت العمامة بهذا الاسم لأنها تعم الرأس، تشمل الرأس وتغطي الرأس. أحيانا يلبس الإنسان، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، العمامة على رأسه مباشرة، وأحيانا يلبس القنصوة ليتقي ثم فوقها العمامة. أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة يعصبها كاملة على رأسه، وأحيانا كان يجعل لها ذؤابة وطرف ويجعله بين كتفيه من الخلف صلى الله عليه وسلم. نبدأ إن شاء الله على بركة الله في هذه الدقائق المعدودات في ذكر ما جاء في ذلك. قال الإمام الترمذي رحمه الله، وهذا الحديث الأول وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد ابن بشار وهو غندر قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن حماد بن سلمة، تحويل إسناد، يعني جاء للإمام الترمذي رحمه الله بإسنادان لهذا الحديث. قال: وحدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح مكة، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير. قال جابر دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، يوم فتح مكة، وعليه عمامة سوداء، وعليه عمامة سوداء. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد العمامة السوداء وكان يدع غير، لا إنما اتفق أنه لبس هذه العمامة في يوم فتح مكة، ولبس عمامة بغير اللون الأسود، وإنما اتفق أن يكون يعني في يوم فتح مكة أن تكون على رأسه هذه العمامة بهذا اللون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارتدى العمامة السوداء وغيرها من الألوان، ولكن هذا مما يعني وقع في يوم فتح مكة. فجابر رضي الله عنه يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعليه عمامة سوداء. حديث الثاني أيضا رواه الإمام مسلم، قال الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر ابن عمرو ابن حريث عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. إنما النبي صلى الله عليه وسلم ارتدى ما يرتديه قومه، الأمر في الثياب كما قلنا قبل ذلك أمر واسع وسهل، طالما إن الإنسان لم يرتدي شيء يتعلق به محرم، يعني مثلا كان يرتدي الرجل شيء من الحرير أو من الذهب أو مما نهى عنه الشرع، أو يلبس ثياب يشذ بها وتكون ثياب شهرة أو تشبه ثياب أناس معينين معروفين بالكفر أو الفجور أو كذا أو كذا، لا، إذا اجتنب ذلك فالأمر واسع، طالما أنه اجتنب ما نهى عنه الشرع فالنبي صلى الله عليه وسلم ارتدى ما كان يرتديه قومه صلى الله عليه وسلم. حديث آخر قال حدثنا محمد ابن غيلان، يعني المقصد أن كان معروف في قوم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرتدون العمامة بهذا الوصف الذي ذكرناه. قال ويوسف ابن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر عن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء، نفس الحديث الماضي. حديث آخر قال حدثنا هارون ابن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى ابن محمد المدني عن عبد العزيز ابن محمد عن عبيد الله ابن عمر عن نافع، نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم يعني ارتدى العمامة أو لبس العمامة صلى الله عليه وسلم سدل عمامته بين كتفيه، زي ما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعصب العمامة كاملة فوق رأسه، وكان أحيانا يكون طرفها اسمه ذؤابة يكون نازل فيجعله النبي صلى الله عليه وسلم خلف بين كتفيه من الخلف صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته أرخاها يعني بين كتفيه. قال نافع مولى عبد الله بن عمر ورأيت ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال عبيد الله وكان القاسم بن محمد وسالما يفعلان، كلهم يتأسون بعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك محبة للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث آخر رواه البخاري في صحيحه يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا يوسف ابن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن ابن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس، عكرمة تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. دسماء يعني سوداء، عصابة قلنا إن العمامة والعصابة بمعنى واحد، كان يعصبها على رأسه صلى الله عليه وسلم، فأيضا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه يقول دسماء يعني سوداء، وقلنا إن الأمر في ذلك واسع بإذن الله. باب جديد قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإزار هو ما يغطي النصف الأسفل من البدن، النصف الأسفل من البدن، الجزء الذي يغطيه يقال له إزار، والجزء الأعلى إنما يغطيه ما يسمى بالرداء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي الإزار والرداء كما هي عادة قومه صلى الله عليه وسلم. فما وصف إزار النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا حديث رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد ابن هلال عن أبي بردة قال: أخرجت لنا عائشة، من عائشة؟ أم المؤمنين رضي الله عنها، أمنا وزوج نبينا صلى الله عليه وسلم، أخرجت إلينا كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. أخرجت إلينا كساء، الكساء هي القطع من القماش، ما اتعملش لها تفصيل، لا أكمام ولا جيوب ولا، لا إنما هي قطعة من القماش يستر بها الإنسان نفسه ويضعها على ثيابه أو على بدنه. فعائشة رضي الله عنها أخرجت لهم كساء ملبدا، الملبد اللي هو السميك، الملبد بخلاف الرقيق. فهذا الكساء الذي كان يضعه النبي صلى الله عليه وسلم على نصفه الأعلى ليس بالرقيق إنما ملبد سميك. قالت: وإزارا غليظا، وقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قبض روح الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين، في هذا الكساء الملبد الغليظ السميك وهذا الإزار، أخرجت لهم إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر وهو حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وضعفه غيره، لأن في رواته الأشعث و يعني عمة الأشعث وهي رهم بنت الأسود، يعني قيل فيها كلام، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد ابن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة، أبو داود الطيالسي رحمه الله، عن شعبة ابن الحجاج يعني، عن الأشعث ابن سليم قال: سمعت عمتي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بين أنا أمشي بالمدينة، المدينة المنورة، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير وألا يحرمنا من زيارتها، قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي، حاسس إن في حد ماشي وراه، يقول: ارفع إزارك، كأن البنطلون أو الجزء اللي هو يغطي نصف بدنه الأسفل يعني يجر في الأرض أو يغطي كعبي رجليه، ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، أتقى يعني أطوع لله. تعلمون أنه جاء في الشرع تحذير من إسبال وإطالة الإزار خيلاء، إطالة الإزار خيلاء وكبر ومن باب الترفع من الكبائر، هذا لا خلاف فيه، إنما الخلاف في من فعله ليس من باب الخيلاء، ليس من باب الخيلاء، فهذا خلاف بين أهل العلم، أكثر العلماء على عدم تحريم ذلك، غير أن الأمر الأفضل في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ورد في ذلك من الأحاديث الكثيرة، ولا يخلو الأمر يعني من شيء من الكراهة، بل النبي صلى الله عليه وسلم أسوتنا كان إزاره إلى نصف ساقيه صلى الله عليه وسلم، والمؤمن يتحرى أن يتأسى ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، كمان لما يكون الإزار بيجر في الأرض هذا يهلكه ويتلفه، إذا كان أرفع وأعلى هذا يبقيه، فهو أبقى يحافظ على الثوب، وأتقى يعني أطوع وأحب إلى الله، في بعض الروايات وأنقى، أنقى يفضل نظيف الثوب، فهذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم، أتقى لله أطوع لله وأبقى للثوب أحفظ له وأنقى يفضل الثوب نظيف. قال: فإذا فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء يعني أنا لا أفعل ذلك كبرا، دي حاجة متواضعة، حاجة يعني ليست من الغالية. فقال صلى الله عليه وسلم: أما لك في أسوة؟ فرضنا إن أنت لا تفعله خيلاء، لكن الأصل إن أنت كمؤمن تتأسى برسول الله. قال: فنظرت فإذا إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إزاره صلى الله عليه وسلم، إلى نصف ساقيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده أنه حتى إذا لم يفعل ذلك خيلاء، فالأصل أنه هو يتأسى ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عمر رضي الله عنه وهو على فراش الموت وقد طعن رضي الله عنه، دخل عليه شاب يبشره بالجنة وبوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه يقول: وددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. فالمهم أن عمر رضي الله عنه لما تولى الفتى رأى إزاره يعني كأنه أسبله، فنصحه وقال: ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. حديث آخر لكنه ضعيف، لكن نقرأ الحديث لأننا نتم كل حديث الكتاب إن شاء الله. قال للترمذي رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن موسى ابن عبيدة عن إياس بن سلمة ابن الأكوع عن أبيه، يعني سلمة بن الأكوع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان عثمان ابن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المعنى ثبت في أحاديث أخرى صحيحة أن إزار النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى نصف ساقيه صلى الله عليه وسلم. حديث آخر وهو حديث صحيح، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا ابن الأحوص عن أبي إسحاق، أبي إسحاق السبيعي، قال عن مسلم ابن نذير عن حذيفة ابن اليمان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي. إحنا عندنا القدم والساق، أعلى الساق من الخلف عضلة إحنا نسميها السمانة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بعضلة ساقه نفسه صلى الله عليه وسلم، أو ساق حذيفة رضي الله عنه، وقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، يعني نزله كمان شوية، فإن أبيت يعني عاوز أطول أكتر من كده، فلا حق للإزار في الكعبين. إحنا قلنا قبل ذلك إن الكعبان هما العظم الناتئ على جانبي القدم، مش اللي تحت خالص اللي إحنا بنسميه الكعب، ده اسمه العقب، لكن الكعبان اللي هما العظم البارز الناتئ على جانبي القدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل الإزار كما إذا أبيت أن ترفعه، لكن لا تغطي الكعبان بالإزار، لأن هذا ليس من هديه صلى الله عليه وسلم. باب آخر، قال: باب ما جاء في مشية رسول الله، وطبعا مر معنا صفة مشيته صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث في إسناد إضاف، لكن لأن في إسناد عبد الله بن لهيعة وقد اختلط، لكن الحديث معناه ثابت صحيح. قال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن ابن يونس عن أبي هريرة قال: ولا رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. ما أجمل هذا الوصف، يعني كأن يريد ان هو يصف اشراق وتلألؤ وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم. قال: وما رأيت اسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيته فيها قوة وفيها شيء من السرعة. قال: كأن الأرض تطوى له، كأنما الأرض تطوى له، زي ما يكون الأرض بتساعده ان هو يمشي في سرعة صلى الله عليه وسلم. قال: إنا لنجهد، بنحاول إن إحنا نجاريه صلى الله عليه وسلم، لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث، لأن هذه مشيته صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم، إنما هي مشيته. حديث آخر وهو أيضا في إسناده ضعف، قال الترمذي: حدثنا علي بن حجر وغير واحد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر ابن عبد الله مولى غفرة قال: أخبرني إبراهيم ابن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان، اللي هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. عارف الإنسان اللي نازل من مكان عالي كده في مشيته، يعني إيه؟ كأن الجزء الأعلى من بدني في متقدم شيئا يسيرا، وفي مشيته سرعة وقوة. هذه مشية النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفها علي رضي الله عنه. قال حديث آخر، قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع ابن جبير ابن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفى تكفؤا كأنما ينحدر من صبب، كأنما ينحدر من صبب، يعني ينزل من مكان عالي، قلنا في مشيته شيء من القوة وشيء من السرعة صلى الله عليه وسلم. باب أخير ونختم به إن شاء الله، وفي حديث واحد، قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل في القناع إن هو شيء يكون، يعني شيء من القماش يكون على الرأس، يضع الإنسان على شعره. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر كثير كثيف، وكان يطيل صلى الله عليه وسلم ولا يقصره أو لا يحلقه إلا في حج أو عمرة. نسأل الله أن يكتب لنا الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، وألا يحرمنا من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالقناع كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دهن شعره بالزيت وما يشبه ذلك، فحتى لا يأتي الزيت على القرنسوة الطقية أو العمامة، كان يضع شيئا على رأسه قبل ذلك، هذا يسمى التقنع. أو القناع ما يلف به الإنسان شيء من وجهه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يوم الهجرة، وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه جاء في وقت لا يأتي فيه وجاء متقنعا، يعني حتى يخفي نفسه على قريش صلى الله عليه وسلم. فهنا يصف، قال ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر في الباب حديثا واحدا لكنه ضعيف لا يثبت. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع ابن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أبا حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يحمي العمامة أو يحمي القرنسوة أو الطاقية مما يكون في شعره من الدون صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله ألا يحرمنا من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الكرام، من هذا الوقت وحتى يؤذن للمغرب إن شاء الله، أكثروا من الصلاة والسلام على حبيب الله وخير خلق الله صلى الله عليه وسلم، واجتهدوا في الدعاء، وسألوا الله من فضله، فهذه ساعة الإجابة كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى حول حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله كما آمنا به ولم نره. نسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. أحبكم في الله، أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.